فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد آخر كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا يحجب عنه ظاهر باطنا، بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا آخر كلام المصنف رحمه الله، وهو في غاية النفاسة في هذا الموضع، وكرر العبارات المتنوعة لأجل أن يفهم المعنى فهما صحيحا تاما، لأن هذا الموضع من أهم المواضع وأعظمها حاجة. وهو العلي فكل أنواع العلو، وله فثابتة بلا نكران، يعني أن الله تعالى هو العلي الذي له جميع أنواع العلو ثابتة شرعا وعقلا بلا إنكار ولا تعطيل لشيء منها، فله علو الذات لأنه فوق المخلوقات، فوق العرش العظيم، قد باين العالم العلوي والسفلي، وله علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها، بحيث كانت صفاته عالية عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة شيء من المخلوقات، بل لا يقدر الخلق كلهم أن يحيطوا علما ببعض صفاته، قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وله علو القهر، فعلى على جميع المخلوقات وقهرها، فكلها تحت قبضته ونواصيها بيده، لا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ولو اجتمعوا على إيجاد فعل أو حركة لم يردها الله لم يقدروا على ذلك، وذلك لكمال اقتداره وعظمته وشدة افتقار المخلوقات إليه من كل وجه. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، يريد أن الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، بحيث لا يقدر إنسان ولا مخلوق أن يحصي الثناء على الله بعظمته. ومعاني التعظيم نوعان: أحدهما أنه تعالى موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال الذي وصف به أكمله وأعظمه وأجله، فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة، حتى إن من عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن كالخردلة في يد المخلوق، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا، وقال تعالى: وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فلله تعالى الكبرياء والعظمة، الوصفان اللذان لا يقادر قدرهما ولا يبلغ كنههما. النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد التعظيم من الخلق غيره تعالى، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته، والذل له والخوف منه، وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه وإجلاله ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه، بل يخضع لحكمته وينقاد لحكمه. وهو الجليل، فكل أوصاف الجلاء لله محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان. من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. يعني أن الله تعالى هو الجليل الذي له جميع أوصاف الجلال، وهي أوصاف العظمة والكبرياء ثابتة لله محققة، لا يفوته منها وصف جلال وكمال. وكذلك هو الجميل بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء، فإن ذاته تعالى لها من الجمال ما لا يمكن مخلوقا أن يعبر عن بعض جماله، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم الذي لا يوصف، واللذات التي لا يقادر قدرها، والأفراح والسرور، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم، وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم لهم هذه الحال، واكتسوا من جماله جمالا إلى جمالهم، وكانت قلوبهم دائما في شوق ونزوع إلى رؤية ربهم، حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. وكذلك هو الجميل في أسمائه، لأن أسماءه كلها حسنى، بل هي أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: هل تعلم له سميا. ولهذا لا يسمى باسم محتمل لمدح وغيره، بل لا يسمى إلا بالأسماء الدالة على غاية المدح والحمد. وكذلك هو الجميل في أوصافه، فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والإحسان والجود والكرم. وكذلك أفعاله تعالى كلها جميلة، فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر ويثنى عليه بها، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد، فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا ظلم، بل كلها هدى ورحمة وعدل ورشد. إن ربي على صراط مستقيم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. ثم استدل المصنف رحمه الله بدليل عقلي على جمال الباري، فقال: كيف لا؟ أي كيف لا يكون جميلا، والحال أن جمال جميع الأكوان من بعض آثار الجميل. فربها الذي أعطاها الجمال أحق وأجدر منها بالجمال، فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني وظاهري، مما تبهر له العقول وتحير له الأفئدة، خصوصا ما يعطى أهل الجنة في الجنة من الجمال لهم ولنسائهم اللاتي لو بدا كف واحدة منهن إلى الدنيا لطمس نوره نور الشمس، كما تطمس الشمس ضوء النجوم. أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومن عليهم بذلك الكمال أحق منهم به؟ فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي كل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصا، فإن معطيه أحق به من المعطى، بما لا نسبة له بينه وبينهم إلا كنسبة ذواتهم إلى ذاته، وصفاتهم إلى صفاته. فالذي أعطاهم السمع والبصر والعلم والقدرة والجمال والكمال أحق منهم بذلك. وكيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقال: حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولهذا قال المؤلف: لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. سبحانه أي تنزه وتقدس، إفك ذي بهتان أي كذب المفترين الذين لم يقدروا الله حق قدره ولا عظموه حق عظمته، حين عطلوا أوصافه التي نطقت بها الكتب وصرحت بها الرسل، وحسبهم خسارا ومقتا أن حرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته. وجمع المؤلف بين الجليل والجميل، لأن تمام التعبد لله هو التعبد له بهذين الاسمين الكريمين، فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله، والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له، وأن يبذل له خالص المحبة وصفو الوداد، بحيث تسبح القلوب في رياض معرفته وميادين جماله، وتبتهج بما يحصل لها من آثار جماله وكماله، فإن الله ذو الجلال والإكرام. وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شان. يعني أن معنى اسمه المجيد أنه عظيم الصفات واسعها، فكل وصف من أوصافه فشأنه عظيم، فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حلمه. قال المصنف في بدائع الفوائد:

لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. وسمعه تعالى نوعان: أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وإحاطته بها إحاطة تامة، والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والعابدين والمتضرعين، فيجيبهم ويثيبهم، ومنه قول العبد في صلاته: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده وأثنى عليه وعبده. ومنه قول إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم قال المصنف: وهو البصير، أي الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، حتى أخفى ما يكون منها، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جميع أعضائها الظاهرة والباطنة، حتى إنه يرى سريان القوت في أعضائها الصغار جدا، ويرى سريان المياه في الأشجار وأغصانها وعروقها وجميع النباتات، ويرى نياط عروق النملة والبعوضة وأصغر من ذلك. فتبارك من تنبهر العقول عند التأمل لبعض صفاته المقدسة، وتشهد البصائر كماله وعظمته ولطفه وخبرته بالغيب والشهادة والحاضر والغائب والخفي والجلي، ويرى تعالى خيانات العيون بلحظها، أي حين يلحظ العبد منظرا يخفيه على جليسه، فالله تعالى يراه في تلك الحالة التي يحرص على إخفاء ملاحظته عن كل أحد، ويرى تقلب الأجفان حين يقلبها الناظر من آدمي أو ملك أو جني أو حيوان، وحين يطبقها ويفتحها. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال تعالى: والله على كل شيء شهيد، أي مطلع ومحيط علمه بجميع المعلومات، وسمعه بجميع المسموعات، وبصره بجميع المرئيات، ما نبصره وما لا نبصره. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كي فيكون ذاك الأمر ذا إمكان. هذا تفسير للعليم بأحسن تفسير وأجمعه، فهو تعالى العليم الذي له العلم العام للواجبات والممتنعات والممكنات، فيعلم نفسه الكريمة وصفاته المقدسة ونعوته العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى:

وخصه من علم الباطن بما ليس لموسى ولا لغيره. لموسى كريم الرحمن أعلم الخلق على الإطلاق بعد محمد وإبراهيم عليهم السلام، لما لقي الخضر ليتعلم منه، مر على البحر فنقر عصفور من البحر بمنقاره، فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ولما ذكر المصنف رحمه الله إحاطة علم الله بجميع الأكوان، ذكر إحاطته بجميع الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبلة، فقال: وهو العليم بما يكون غدا، أي المستقبلات، وما قد كان، أي مضى من جميع الأمور الماضيات، والموجود في ذا الآن، أي الحاضرات كلها دقيقها وجليلها، قد أحاط الله بها علما. ولما خلق الله القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولهذا يجمع الله كثيرا بين علمه المحيط وكتابته المحيطة بالأشياء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم، أي من الأمور الماضية، وما خلفهم، أي من الأمور المستقبلة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وحين تستكمل خلقة الآدمي يرسل الله إليه الملك ويأمره بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وإذا مات الخلق وتفرقوا في جهات الأرض وفلوات القفار ولجج البحار وبطون الطيور والسباع، وصاروا رفاتا واضمحلت أوصالهم وتلاشت أعضاؤهم، فعلم الله محيط بهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. فإذا نفخ في الصور أرسل الله كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره، ثم يوقفهم على كل ما عملوا من خير وشر، أحصاه الله ونسوه، فيعلم مقادير أعمالهم ومقادير ثوابها وعقابها. ثم إذا استقر أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار وجرت عليهم أحكام الجزاء، فعلم الله محيط بتفاصيل أحوالهم وما هم فيه من النعيم والعذاب. فتبارك الله رب العالمين ما أعظمه وأجله، وما أوسع صفاته وأكملها وأجملها. وقول المؤلف: وكذاك أمر لم يكن لو كان كي، فيكون ذاك الأمر ذا إمكان، أي وكذلك يعلم تعالى الأمور التي لم تكن ولا تكون من الممكنات التي لم يوجدها الباري ولن يوجدها، يعلم لو وقعت كيف تكون وكيف ينشأ عنها، مثل قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم لا يكون ولو كان على الفرض والتقدير لعادوا لما نهوا عنه، فإن أخلاقهم التي اكتسبوا فيها الشر معهم، وقد عمرهم الله عمرا يتذكر فيه من تذكر، وجاءهم النذير، فسؤالهم هذا لا محل له، وهم كذبة أيضا في هذا السؤال، لم يكن قصدهم إلا دفع العذاب الذي حتم عليهم، فقالوا ما قالوا. ومثل قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ونحو ذلك من الآيات التي فيها الإخبار عن أمر لم يكن، أنه لو كان لكان كذا وكذا.